لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، بالنسبة لمادة أصول وقواعد التفسير، في عدة مسائل نتحدث عنها اليوم يبنى عليها هذا العلم حتى يكتمل بفضله تعالى. فالتمهيد ده في غاية الأهمية، لأن في مصطلحات مش هنكررها كل مرة، أو قواعد معينة مش هنكررها كل مرة، فبتتقال في أول مرة، تقال في أول مرة، وبعد ذلك إن شاء الله في عدة موضوعات في هذا العلم وهي في غاية الأهمية، لأن على أساس أصول وقواعد التفسير يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يقرأ في أي كتاب تفسير، ويستطيع من خلال الفطرة والعقل الديني يعرف هذا الكتاب على حق أم على باطل، الموضوع الفلاني صحيح أو غير صحيح، الموضوع العلاني صحيح أو غير صحيح. لا نصل إلى هذا المستوى والتمييز بين الصحيح وغير الصحيح إلا إذا عرفنا مجموعة من القواعد ومجموعة من الأصول ومجموعة من المصطلحات لكل علم على حدة. فأول مسألة الآن، حاجة الأمة إلى فهم القرآن الكريم. أول مسألة نحن بحاجة إلى معرفتها اليوم بفضله تعالى، حاجة الأمة إلى فهم القرآن الكريم. القرآن الكريم أراد الله عز وجل أن يكون جامعاً شاملاً لكل ما نزل من كتب وكل ما نزل من صحف وكل ما نزل من رسالات. قال تعالى مخاطباً النبي محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. من خلال هذه الآية من سورة النحل يتبين لنا أن القرآن الكريم يعتبر قد اشتمل على ما في الكتب الثلاثة قبله والصحف التي هي 100، كل ما فيها من علوم يعتبر اشتمل عليها القرآن الكريم بموجب هذه الآية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كنا قد قسمنا الصحف من قبل في عجالة في دقيقة في دقيقتين إلى 100 صحيفة، صحف آدم عليه السلام وعددها 10 صحف، صحف شيث بالثاء، شيث واحد من أحفاد سيدنا آدم، أيضا 10 صحف، 40 صحيفة على سيدنا إبراهيم، 40 صحيفة على سيدنا موسى. إذن العدد الإجمالي للصحف 100 صحيفة، 10 على سيدنا آدم، 10 على سيدنا شيث من أحفاد سيدنا آدم، 40 صحيفة على سيدنا إبراهيم، 40 صحيفة على سيدنا موسى، العدد 100. طيب بالنسبة للكتب 4، أولا التوراة على سيدنا موسى، الزبور على سيدنا داود، الإنجيل على سيدنا عيسى، القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن في 3 كتب سابقة إلهية نزلت على بعض الأنبياء والمرسلين، في 100 صحيفة خلاص سمعناها وعرفنا توزيعها على القول الراجح، في 3 كتب نزلت من قبل. والكتاب الرابع هو القرآن الكريم. القرآن يعتبر اشتمل على 100 صحيفة والكتب الثلاثة السابقة بفضله تعالى. فما دام هذا الكتاب جامع لكل العلوم بفضله تعالى كما سمعنا في القرآن، ولا تنقصه صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها بحمده تعالى، فإذا لابد أن تكون الأمة فاهمة لمعنى هذه الآيات في القرآن الكريم، لأن أمرنا باتباعه، أمرنا باتباع القرآن وأمرنا باتباع السنة. وما دام أمرنا باتباع هذا الكتاب وهو القرآن الكريم واتباع سنة المعصوم صلى الله عليه وسلم، فأنا لا أتبع شيئا إلا إذا كنت فاهما له. أما أتبع القرآن لازم أكون فاهم معاني آيات القرآن الكريم وما فيه من أحكام. أمرت باتباع السنة، لابد أن أكون فاهما للأحاديث التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا لو لم نكن فاهمين لكتاب الله ولا نعرف ما فيه من أحكام، فلا نستطيع أن نعمل بما فيه، لا نستطيع أن نعمل بما فيه. وما قيل عن القرآن من وجوب الفهم يقال عن السنة. وقد جمع الأمرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. إذن الأمة بحاجة إلى فهم معاني وآيات القرآن الكريم حتى تستطيع الأمة بعد ذلك أن تسير على هدي القرآن الكريم عقيدة وتلاوة وعملا وتطبيقا وسلوكا وأخلاقا. بغير ذلك لا يتسنى ولا تستطيع الأمة أن تسير على هدي القرآن الكريم ولا هدي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في بعض الأحاديث وصفت القرآن الكريم وصفا إجماليا، وأقول إجماليا لماذا؟ لأن لا يحيط بمعاني القرآن الكريم وصفات القرآن الكريم إلا منزله عز وجل، لا يحيط بمعاني القرآن الكريم وهو متجدد العطاء. القرآن متجدد العطاء، عليكم السلام. القرآن متجدد العطاء، والدليل على ذلك أنه منذ عصر التدوين لم يدعي إمام من الأئمة ولا مفسر من المفسرين. أقول في بعض الأحاديث عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت صفات القرآن الكريم ذكرا إجماليا، لأن صفات القرآن الكريم بالتفصيل لا يحيط بها إلا منزل القرآن عز وجل، منزل القرآن عز وجل. وبالتالي سنكتفي بهذه الصفات الإجمالية، وبعد أن نسمع الحديث مرة واحدة نمر على فقرات الحديث جملة جملة حتى نكون على بينة ولو بصورة مختصرة للكتاب الذي شرفنا بالدراسة فيه ومدارسته ومحاولة فهم آياته قدر الاستطاعة. أولا حديث سيدنا علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن القرآن أذكره مرة واحدة مجملا، ثم نعود مرة أخرى نذكر جملة جملة. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعد أن بين لنا بتلاوته وأجر التلاوة عليه، بين لنا تلاوته وأجر التلاوة للقرآن الكريم، قال: اتلوه فإن الله يأجركم بتلاوته أو على تلاوته بكل حرف 10 حسنات. أما أني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. استمر في ذكر صفات القرآن الكريم حتى قال هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق على كثرة الترديد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ومن تركه من جبار قصمه الله من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا الحديث أقول ذكر صفات القرآن إجمالا، ولا بأس، لأن أصل كل شيء في الإسلام سواء تلاوة القرآن، فهم القرآن، العمل بالقرآن، العمل بالسنة، فهم السنة، التفكه في الدين، أي علم من العلوم مبني على قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأول عبارة هو حبل الله المتين، حبل الله المتين. كلمة الحبل في أصل اللغة بمعنى السبب الموصل إلى شيء ما، كلمة الحبل بمعنى السبب الموصل إلى شيء ما أو نتيجة ما. فالقرآن سبب موصل إلى مرضاة الله عز وجل. القرآن حبل الله المتين بمعنى السبب الموصل للمكلف إلى مرضاة الله عز وجل. وشبيه بهذا المعنى أن القرآن سبب يوصل قارئه وتاليه ودارسه إلى مرضاة الله عز وجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ما ناخدش الحديث ده لوحده، لازم نضم إليه حديث آخر. إيه السبب؟ لأن أعرف من باب ما بال أكوام الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان يريد أن يعرض بشخص غير ملتزم لا يقول له يا فلان أنت غير ملتزم، أو يا فلان أنت الأبعد منافق، أو أنت الأبعد مقصر، أبدا. كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. أنا أعرف بعض القراء يبيدون قراءة القرآن، لا أقول برواية الإمام حفص عن عاصم المشهورة في مصر الحمد تعالى، ولكن يجيدون تلاوة القرآن بالقراءات العشر المتواترة، بل ويعرفون القراءات الأربع الشواذ، ومع ذلك القرآن وبال عليه والعياذ بالله. إيه السبب؟ السبب لم يعملوا بما حفظوا، لم يعملوا بما حفظوا، وأغلبهم لا يفهم معنى الآيات التي يقرأها، ولو سأله سائل من السامعين يقول الله أعلم. صحيح الله أعلم، لكن أمرنا بالتعلم، أمرنا بمدارسة القرآن وبفهم القرآن والعمل بما في القرآن من أحكام. فالشاهد أن لا نأخذ حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه على عمومه، بل لابد أن نضم إليه حديث والقرآن حجة لك أو عليك. حجة لك إن تلوته وفهمته وعملت بما فيه، وحج على شخص آخر حفظه وفهمه ولم يعمل بما فيه، نسأل الله السلامة. طيب، حبل الله المتين يعني السبب الموصل إلى مرضاة الله عز وجل عن قارئ القرآن وعن فاهم القرآن وعن العامل بما في القرآن من أحكام. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والذكر الحكيم. الذكر الحكيم، أولا من صفات القرآن أنه ذكر، يعني يذكر بطاعة الله ويذكر بما ينبغي أن يكون ويذكر بما يجب أن يكون عليه حافظ القرآن عقيدة وتلاوة وعمل. وفي نفس الوقت شرف لأي مسلم أن يحفظ شيئا من كتاب الله أو يحفظ كتاب الله كاملا، شرف. قال تعالى عن القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، أي لشرف لك ولقومك، كأن الله يقول أنزلنا عليك القرآن تشريفا لك وتشريفا لأمتك عليه الصلاة والسلام. والذكر الحكيم يعني يذكر بما ينبغي أن يكون ويذكر بما يجب أن يكون عليه المسلم. في نفس الوقت شرف للرسول أن ينزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، وشرف للأمة التي تتلو القرآن وتفهم معاني آيات القرآن وتعمل بما في القرآن. طيب، كلمة الحكيم المشتمل على كل صنوف الحكم، كل صنوف الحكم. وطبعا كلمة الحكمة، أنا قلت المحاضرة دي عبارة عن مجموعة من المصطلحات، بعد كده مش هنكررها. وأنا أول ما أسمع كلمة حبل الله المتين كده عشرات المرات أكون فاهم معناها، يمر عليه الذكر الحكيم أكون فاهم معناها. طيب، كلمة الحكيم كصفة من صفات القرآن الكريم، أي المشتمل على أنواع الحكم، المشتمل على أنواع الحكم. قال تعالى بشأن الحكمة عموما: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما يذكر وينتفع بالتذكر إلا أصحاب العقول السوية السليمة البعيدة عن الانحراف الفكري. وبعض المفسرين يقولون الحكيم بالإضافة إلى أنه مشتمل على أنواع الحكم هو الحاكم بشرع الله عز وجل، والحكم بما أنزل الله يرتكز على ركنين أو أساسي، على أساسين: الأساس الأول القرآن الكريم، والأساس الثاني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الصراط المستقيم من صفات القرآن الكريم أنه صراط مستقيم. كلمة الصراط في الأصل بمعنى الطريق. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط بمعنى طريق، يبدأ فيه العبد يقول للقرآن سمعنا وأطعنا عقيدة وتلاوة وعمل، ويستمر على ذلك حتى يلقى ربا كريما عنه راض. ده بمعنى الطريق. فالقرآن طريق موصل إلى مرضاة تالي القرآن وفاهم القرآن والعامل بما في القرآن حتى يصل إلى مرضاة الله عز وجل. مستقيم أي لا عوج فيه ولا انحراف. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. الذي لا تزيغ به الأهواء، تزيغ بمعنى تضل أو تنحرف، والأهواء جمع هوى، والهوى غير الهواء، الهواء بمعنى المسائل التي نشعر بها من وقت لآخر، لكن الهوى عافانا الله وإياكم باختصار شديد لو أردنا تعريفا بسيطا للهوى، هو ما تمليه النفس الأمارة بالسوء على صاحبها. لو أردنا تعريفا بسيطا لكلمة الهوى، ما تمليه النفس الأمارة بالسوء على صاحبها، وأعطيكم مثالا سريعا أو مثالين لكلمة الهوى. افترض ونحن جالسون سمعنا مثلا أذان الظهر أو أذان العصر، أذان أي فريضة من الفرائض باستثناء أصحاب الأعذار السعية مرضى ومسافرون، لا خلينا مقيمون، نحن مقيمون وسمعنا الأذان، بمجرد أن تسمع كلمة التوحيد ترفع الله أكبر، نداء الفطرة ونداء الحق يقول استعد للصلاة. أما نداء الهوى رافع الشعار، الشعار باللغة العربية لسه بدت، ده العصر على 3:37 ممكن نصلي حتى الساعة 3 وهكذا، ده اسمه الهوى، ما تمليه النفس الأمارة بالسوء على صاحبها. مثال آخر ولا أزيد، سمعنا أن أخانا فلانا متغير فسألنا عن سبب التغير فقالوا مريض، نداء الفطرة ونداء الحق ونداء الإسلام يقول زوروه في أقرب وقت ممكن ولو 5 دقائق. الزيارة الشرعية يا شباب، الزيارة الشرعية في الحقيقة لا تزيد عن 5 دقائق أو 7 وينصرف الزائرون. ما لم يقل المريض انتظر يا فلان أنا أريدك، يعني هيكلفه ويجيب له علاج يجيب له لا بأس، لكن زيارة تنتهي 5 دقائق. أحدهم يقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات، والحاضرون يقولون آمين ثم انصرف. محل الشاهد، سمعنا أن فلانا مريض، فنداء الحق ونداء الفطرة كل زوره في أقرب فرصة. نداء الهوى هو بيسأل في حد، ده أنا كنت مريض ما سألش عنه، وأنا كذا، وحتى فلان عمل عملية ما سألش عنه، ده اسمه الهوى، مثبط الهمم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما 4 مهلكات، 4 مهلكات: شح المطاع يعني بخل شديد، وهوى متبع، ودنيا مؤثرة يعني مفضلة على عمل الآخرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، والعياذ بالله. 4 مهلكات يعني لا تترك صاحبها حتى تقذفه في نار الجحيم، ما لم يتب قبل أن يغرغر، أقصد لو استمر على ذلك حتى الممات الأمر لله من قبل ومن بعد. ده معنى الهوى باختصار، ما تمليه النفس الأمارة بالسوء على صاحب، دايما تثبط الهمة وتضعف العزيمة وتسوف، خليها البكرة، خليها الأسبوع الجاي، خليها كذا حتى ينقضي الوقت المتاح للزيارة، لطلب العلم، لكذا، للتعاون على البر والتقوى هكذا. نعم، نعيد الحديث إن شاء الله. بعض الشباب يقول نسمع الحديث مرة أخرى، حديث سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 4 مهلكات، مع أن الحديث ده له رواية أخرى 3 مهلكات، فإحنا مدام فيه رواية أشمل نسمح. 4 مهلكات: شح مطاع يعني بخل شديد، واحد بيقول نريد نتعاون ونعمل كذا كذا في أي باب خير، يقول لي أنا دفعت كثير فشوفوا غيري. عليكم السلام ورحمة الله. الحديث 4 مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأي. نسأل الله العافية. والإعجاب هذا محبط من محبطات الأعمال، يعني لو أن شخصا مثلا ساعي في الخير كل فترة يقول أنتم مش عارفين قصة كذا أو قصة كذا أو قصة كذا، أنا السبب في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لو قصد بذلك إطراء نفسه ومدح نفسه والارتفاع بشأن نفسه فقد أحبط العمل. المفروض يكون كل شيء ابتغاء مرضات الله عز وجل. من ضمن صفات القرآن ولا تلتبس به الألسن، الألسن جمع لسان، جمع لسان، من رحمة الله عز وجل بنا نحن المسلمين وبالأمة كاملة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أن أنزله باللغة العربية الفصيحة. تصوروا مثلا لو أن القرآن نزل بأي لغة غير اللغة العربية، معناها لا ينتفع بالقرآن إلا الناطقون بهذه اللغة، سواء السريانية سواء الإنجليزية سواء الألمانية سواء الفارسية سواء كذا. لو القرآن نزل بأي لغة أخرى لا ينتفع بالقرآن إلا الناطقون بهذه اللغة، ومن عداهم استيعابهم بسيط وفهمهم بسيط، وقد يترجم لهم القرآن ترجمة حرفية، يعني فيها أخطاء كثيرة، فيها أخطاء كثيرة، لكن برحمة الله بالعالمين بالإنس والجن أنزله باللغة العربية وجعل اللغة سهلة على لسان الناطقين بها حتى ولو كانوا أعاجم. الحمد تعالى تجد بعض الماليزيين، بعض الهنود، بعض الأسيويين، بعض الأفارقة، بعض كذا، لهم لغة رسمية غير العربية، لكن عند تلاوته القرآن ما شاء الله النطق صحيح والفهم صحيح والعمل إن شاء الله وفق الكتاب والسنة وهكذا. لا تلتبس به الألسن، يعني لا تضطرب ولا تختلف، الكل يقرأه باللغة العربية كما قال الحق عز وجل بشأن القرآن: نزل به الروح الأمين. الروح الأمين هو سيدنا جبريل، على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلا تلتبس به الألسن، لا تنحرف ولا تضل ولا تخطئ، بل كل الأسنة مئات اللغات أصحابها المسلمون ينطقون باللغة العربية سهلة على ألسنتهم. وصدق القرآن إذ يقول بخصوص هذه القضية: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من معتبر، هل من متدبر ومنتفع. نعم. ولا يخلق على كثرة الرد، لا يخلق بمعنى لا يبلى ولا ينتهي. القرآن يتلى بحمده تعالى لو حسبنا حسبة إجمالية سريعة من 1450 سنة اللي هي 1437 للهجرة، وضيف عليهم 13 سنة بتوع مكة قبل الهجرة ب 1450، ومع ذلك ما حدش مل من أي صورة من صور القرآن. قرابة 14 قرن كاملة بل تزيد، 1450 سنة والقرآن يتلى، كل سورة تتلى في 14 قرن، ما فيش أذن ملت سماع سورة البقرة أو سماع سورة آل عمران أو سورة الإخلاص أو سورة المسد وهكذا. فلا يخلق على كثرة التردد، على كثرة الترديد، يعني معاودة التلاوة مرة بعد أخرى، بل كل مرة نسمع القرآن كأننا نسمعه لأول مرة. وده دليل من أدلة إعجاز القرآن الكريم، دليل من جملة عشرات الأدلة على إعجاز القرآن الكريم. معنى إعجاز القرآن الكريم يعني أثبت الحق عز وجل العجز على الإنس والجن، فلم يستطيعوا أن يأتوا بمثله، ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثل 10 صور فقط، ولم يستطيعوا أن يأتوا بمقدار صورة واحدة، وهي أقصر صورة أشدها قصراً، هي صورة الكوثر، سطر واحد في المصحف. الإنس والجن عجز، هذه معنى الإعجاز. أثبت الحق عز وجل عجز الإنس والجن جميعاً عن أن يأتوا بمثل القرآن الكريم ولو صورة واحدة. وإذن لا يبلى بسبب كثرة التلاوة. لكن لو أن قصيدة من قصائد الشعر، سواء الشعر في العصر الجاهلي أو في عصر الإسلام أو في العصر العباسي، أي قصيدة حتى لو كانت رائعة كقصائد مثل لبيد العامري وحسان بن ثابت وكعب بن أبي، عفوا كعب بن مالك. المهم أي شاعر في الجاهلية أو في الإسلام، وجبت قصيدة رائعة يعني كل علماء اللغة وكل علماء الأدب والنقد أثنوا عليها، لو سمعناها مرة واثنين وثلاثة نبدأ نمل، لو سمعناها مرة واثنين وثلاثة وعشرة نبدأ نمل، نقول إحنا ما سمعناها خلاص وعرفنا القصيدة من أولها إلى آخره. لكن القرآن يقرأ في 14 قرن ونص، ولا يزال يقرأ إن شاء الله إلى يوم القيامة أو ما بقي على وجه الأرض من موحد واحد سيقرأ القرآن، ولا يصب البلا يعني التمزق والتخرق كالثوب البالي، فهذه صفة من صفات القرآن الكريم. ولا تنقضي عجائبه، ولا تنقضي عجائبه. طبعا الرسول في بداية الأمة قال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب في بداية الدعوة، وكان لا يعرف القراءة والكتابة في مكة والمدينة إلا 10 يجيدون الكتابة والقراءة، من ضمنهم من جملتهم الخلفاء الأربعة. فقال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، لكن عندهم ذاكرة قوية جدا بحيث لو حفظ قصيدة من قبل أو صورة من بعد الإسلام الحمد لله لا يكاد ينساها. ففي عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كان القرآن يتحدث عن قضايا لم تكتشف إلا في القرن الماضي في علوم الفضاء، في طبقات الأرض، في الجيولوجيا، في البحار، في كذا، عجائب المخلوقات، الطاقة، الذرة، تحدث عن أشياء كثيرة في عصر الرسول لا يعرف واحد من الصحابة عنها شيئا. نعم، علوم كثيرة جدا. صدق القرآن لما قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل شيء تشمل جميع العلوم، تشمل جميع المسائل التي سمعنا عنها شيئا والتي لم نسمع عنها شيئا وإلى يوم القيامة. فلا تنقضي عجائبه، يعني كلما مر قرن تثبت المعامل والتجارب أن القرآن صادق في مسألة كذا، صادق في مسألة كذا، وصادق في قضية كذا، وهكذا لا تنقضي عجائبه. ومن جملة الأدلة الواقعية على أن القرآن لا تنقضي عجائبه أن أهل الشرك وأهل الزيغ وأهل الانحراف العقدي والفكري لم يثبتوا خطأ واحدا في 1450 سنة، ولو كان القرآن من عند محمد كما زعم بعض الملحدين أو المشركين كان كل 10-15 سنة طلعوا عيب في القرآن، لو من تأليف الرسول فعلا أو من تأليف أي بشر ما كانتش تمر 10 سنين أو 20 سنة إلا ما يظهر عيب واثنين وثلاثة وأربعة. لكن كون القرآن كالصحراء لا تنال، كالجبل الراسي لا ينال، لا تؤثر فيه السيول ولا الأعاصير ولا أي شيء، في 1450 سنة لم يجدوا خطأ واحدا، هذا دليل على أنه أولا تنزيل من حكيم حميد، وأنه لا تنقضي عجائبه ولا يخلق يعني لا يبلى بسبب كثرة التلاوة لحمده تعالى، ولا يشبع منه العلماء. سأقف بكم قليلا ولو 3 دقائق عشان نعرف مفهوم كلمة علماء حقيقة. أول ما بنسمع الكلمة دي على طول بيتبادر إلى الذهن واحد درس مثلا 30-40 سنة 50-60 أي رقم في مجال معين، سواء في الفقه، في العقيدة، في أصول الفقه، في اللغة العربية، في علوم الفضاء، في علم الفلك. المهم أول ما نسمع كلمة علماء نتذكر طائفة معينة أراد الله لهم عز وجل أن يسيروا في هذا المجال وقطعوا حينا من الظهر. لكن في الحقيقة كلمة علماء هي أوسع من ذلك بكثير في عرف الإسلام، أوسع من ذلك بكثير، مش هذه الطائفة فقط. كل من شهد لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة وقال لتعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، فهو من العلماء حتى ولو كان لا يقرأ ولا يكتب. فلان عالم بقضية الوحدانية وشهد لله بالوحدانية، شهد لله بالوحدانية، وعالم بقضية التوحيد، فهو عالم العلماء حتى ولو كان لا يقرأ ولا يكتب. ده من رحمة الله بالمسلمين جميعا، أن كل من عرف مسألة مسألتين عشر مسائل وطبق هو من العلماء. ومن أكبر الأدلة على صحة هذا المفهوم الشامل أن سيد الخلق جميعا وسيد العلماء خاصة صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ ولا يكتب. فإذا كلمة علماء مش قاصرة على طائفة من الناس درسوا فترة من الزمن، لا، ده كل من علم كلمة في الحق وامتثل لها فهو من العلماء، عرف كلمة في الشر وتجنبها وابتعد عنها فهو من العلماء. فمن رحمة الله أن جميع المسلمين علماء، لكن بيحكمنا في النهاية شيئان: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وقوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. يعني أنا مثلا عارف خمس مسائل، غيري عارف ست، غيري عارف سبع، غيري عارف 100 مسألة، غيري عارف 200 مسألة، وهكذا. لكن المهم أن كل من هو مسلم اتصف بصفة العلم الحمد تعالى، حتى لو كان الحصيلة عنده محدودة، لأن العبرة ليست بكثرة العلم، وأن الشخص يسير في الطريق عبارة عن مكتبة متنقلة، يسأل في العقيدة فيجيب، في اللغة فيجيب، في علم الحديث النبوي يجيب، في المصطلح يجيب، في أصول الفقه يجيب. لا، العبرة بالعمل بما يعمل، بما يعلم، العبرة بالعمل بما يعلم. وكم من أناس بدون ذكر أسماء، لأن الرسول علمنا صلى الله عليه وسلم ألا نذكر أحدا بسوء إلا إذا خلع ثوب الحياء وقال عن الحق إنه باطل وعن الباطل إنه حق، ونصح 3 مرات متفرقات فلم يستجب. في هذه الحالة يجوز أن يشهر بالعالم سين أو بالعالم صاد. لكن طول ما هو مستور ويقول سمعنا وأطعنا للنصيحة لا يذكره أحد بسوء، لا يذكره أحد بسوء. أعرف بعض الشخصيات فعلا عبارة عن مكتبة متنقلة، أي علم من العلوم يسأل فيجيب إجابة شافية بإقناع يعني، لكن هو ممن قال الله فيهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ومثله كمثل من قال الله فيهم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أصفار. إذن إن الخلاصة ليست العبرة بكمية العلم، العبرة باللي عرف مسألة واحدة وطبقها فهو من العلماء العاملين، مسألتين 3 مسائل، المهم العمل مع العلم. لكن لو العلم زاد والعمل قليل هو النفاق. وقديما ونحن ناشئة أيام الشباب السابق كنا ولا زلنا نسمع من علمائنا أن كل مسلم 1 من 3، يعني كأن جميع المسلمين 3 مجموعات: ألف وباء وجيم، جميع المسلمين 3 مجموعات. المجموعة الأولى تساوى ظاهرهم مع باطنهم، استوى ظاهرهم مع باطنهم، يعني ظاهر عارف 20 باب من أبواب الخير وبيطبق 20 باب من أبواب الخير، وبساوى الظاهر مع الباطن، دول اسمهم أهل العدل، استوى ظاهرهم مع باطنهم، عارف 50 باب من أبواب الخير ويساهم فيها قدر الاستطاعة، اسمهم أهل العدل، يعني استوى الظاهر مع الباطن. دي الطائفة الأولى، ودي أكثر عدد ممكن من المسلمين. الطائفة التي تليها وناس حسن باطنهم عن ظاهره. يعني في الباطن يسعى مثلا في 70 باب خير، وفي الظاهر كأنه لا يستطيع إلا 50. فالباطن بينه وبين الله أقوى في التدين والعمل من الظاهر، واضح؟ دول اسمهم أهل الفضل. ما دام الباطن أفضل وأعلى شأنا من الظاهر، يعني اللي بيعمله بينه وبين الله يخفى علينا، اللي بيعمله أمام الناس قليل، دول اسمهم أهل الفضل وهم المحسنون. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. دول اسمهم أهل الفضل، ودول أقل عددا، أقل عددا. الطائفة الثالثة عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين، مجموعة حسن ظاهرهم عن باطنه. في الظاهر كأنه شيخ الإسلام، في الظاهر كأنه شيخ الإسلام، وفي الباطن منافق ولا يعلم نفاقه إلا الله عز وجل. وقد يظهر نفاقه على مرأى ومسمع من المحيطين به الذين يتعاملون معه، ودول اسمهم أهل النفاق، حسن ظاهرهم عن باطنه. أي مسلم على وجه الأرض لو جلس مع نفسه وكان صادقا مع نفسه أمام الحق عز وجل، هيقدر يصنف نفسه هل هو مع المجموعة ألف ولا المجموعة باء ولا المجموعة جيم. ألف اسمهم أهل العدل، الظاهر زي الباطن، ظاهره 5/10 وباطنه 5/10، ظاهره 8 وباطنه 8، اسمهم أهل العدل. ممكن نسميهم المسلمون أو المؤمنون. طائفة تانية، وناس حسن باطنهم عن ظاهره، في الباطن مجتهد اجتهادا لا يلحظه مخلوق، وفي الظاهر مسلم عادي، تردد على المساجد زي أي مسلم، يخرج زكاة الفطر زي أي مسلم، يخرج زكاة ماله زي أي مسلم، ملك النصابة في الظاهر، لكن في الباطن أفضل. دول اسمهم أهل الفضل أو المحسنون. طائفة ثالثة وهي تعد بالمليارات، حسن ظاهرهم عن باطنهم، هم اسمهم أهل النفاق، نسأل الله العافية. فمفروض الواحد يكون صادق مع نفسه أمام الحق عز وجل، ولا يخدع بثناء الناس عليه، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، ورئيس جمعية كذا وكذا وكذا، حاز من المناصب ما حاز، وفي الحقيقة بينه وبين الله خراب، ده اسمه من أهل النفاق. نسأل الله لنا وله التوبة، نسأل الله لنا وله الهداية. فبالصورة دي كل واحد في ظلام الليل بينه وبين نفسه ولا يراه مخلوق، يستطيع أن يصنف نفسه ويعرف هل في أي مجموعة. نعود إلى ولا يشبع منه العلماء، لا يشبع منه المسلمون القارئون القرآن. ما دام العملية دائرة واسعة جدا تشمل أي مسلم، أي مسلم حتى لو من البسطاء، ما بيفتح جزء عامة ويقرأ، حتى لو عاد الجزء مرة واثنين وثلاثة وجالس المسلم، لا يمل، لا يتعب، وإن أحس بتعب فلمرض عضوي أو بدني وليس بسبب كثرة القراءة. قولوا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ده اتفقنا، كما قال بعض أشياخي اسمه الشاحن الإيماني، الشاحن الكهربائي أو الشاحن الإيماني. الواحد بدأ يتثاب، بدأ العين تغفل، بدأ يتعب لا قدر الله، لو قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سيأتيه المدد والعون الإلهي. والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فلا يشبع منه العلماء، يعني لا يشبع منه المسلمون القارئون لكتاب الله تعالى، حتى لو قرأ الجزء 10 مرات جالس في المسجد واليوم أجازة ولا على المعاش ولا كذا، قرأ الجزء الواحد 10 مرات لا يمل. إن أحس بتعب مش بسبب كثرة القراءة، بسبب مرض عضوي في البدن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما خلق داء إلا خلق له الدواء إلا السام، يعني إلا الموت، ده ملوش علاج إلا الحمد لله رب العالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا وأخلف لنا خيرا منها. ده العلاج لمن رأى حالة وفاة، هو ده العلاج. طيب، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. من ابتغى يعني طلب أو بحث عن طريق الهداية في غيره أضله الله. لو أن شخصا عنده بوادر جنون، عنده بوادر جنون، وقال أنا أستطيع أن أعمل دستور أو قانون يغنينا عن الكتاب والسنة. واحد عنده بوادر جنون، يعني قبل الناس ما تعرف مصيبته ويوسكوه بالحبال وبالسلاسل ويودوه مستشفى العباسية، لا، بدأ يقول أنا عندي استعداد أعكف على قراءة القرآن سنة واثنين وثلاثة وأطلع دستور ونستغنى عن الكتاب والسنة. نقول له: كذبت، كذبت أبعد والعياذ بالله. فحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ لا أحد، يرحمك الله. إذن من ابتغى الهدى في غير القرآن والسنة فقد ضل ضلالا مبينا، فقد ضل ضلالا مبينا، يرحمك الله. لكن هذا الضلال أحد أمرين، هذا الضلال أحد أمرين: إما أن يكون نتيجة جهل أو نتيجة تجاهل. تجاهل يعني عارف ومصر على الباطل، بالبلدي كده عارف أين طريق الحق وأين طريق الباطل ومصر على الباطل، ده تسميه تجاهل لا بأس. تقول عالم لا يعمل بعلمه، لا بأس. إذن ومن ابتغى الهدى، يعني من بحث عن طريق الهداية للتعامل والتحاكم في كل شيء إلى دستور غير القرآن فقد كفر. لازم يكون إحنا عملنا دستور، وكلما وقفنا عند مسألة نرجع للأصل اللي هو الكتاب والسنة. إحنا عملنا دستور ما فيش مال، لكن حينما نقف عند مسألة وتحيرنا ماذا نصنع في هذه المسألة المتشابهة، نرجع للأصل اللي هو الكتاب والسنة. لكن أقول ده يغنينا عن الكتاب والسنة، الدستور ده مستحيل. فمن قال هذا الكلام وكان جاهلا يبصر أهل العلم، يجب عليهم شرعا أن يقولوا له حتى ولو على الفراد: هذا الكلام خطأ ولا بديل عن القرآن الكريم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الجواب: بلى، يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا له الخلق والأمر. إن أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. ولا تكن للخائنين خصيما بمعنى مدافعا ومخاصما عنه، لأن في بعض العلماء متخصصين في النفاق، يعني معاهم شهادة خبرة بأنه منافق مثلا من 30 سنة أو 40 سنة أو كذا، عنده استعداد يبرر أي خطأ لذوي السلطان، أي مسؤول أخطأ سواء جاهل أو متجاهل. في علماء متخصصون في النفاق عنده استعداد، لا هو ما يقصدش كده، المعنى اللي انت فهمت ده لا يقل شأنا عن سيدنا عمر بن عبد العزيز أو سيدنا أبو بكر أو سيدنا عمر أو سيدنا عثمان أو سيدنا عمر. لا، هو ما يقصدش المعنى اللي انت فهمت، بيحاول يبرر إيه؟ الباطل، ويعطيه شرعية، يعني يجيب آية ويفسرها بالتفصيل كده تنطبق على ما قاله المسؤول فلان. نعم. يعني حاجة دلوقتي ان نقرا في القران ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. نعم. هل العالم الذي ينافق سألوه الذي هو يكون يبطن الكفر ويبطن الإيمان مثلا، ولا يعني النفاق كلمة عظيمة لكن هل هي تتجزأ بحيث إن المنافق ممكن يختلف مصيره أو عاقبته؟ لأنه طبعا ده بلاء عام في الأمة صورة كبيرة. هو في الحقيقة مهما يعم البلاء في ضوابط في الشريعة، مهما ابتعدنا وتحيرنا واختلفنا نرجع للأصول. النفاق قسمان والكفر قسمان، وبرضو كل واحد يستطيع في ظلام الليل ولا يراه إلا الله عز وجل يستطيع يحكم على نفسه هل هو في النفاق الأول ولا النفاق الثاني، هل هو في الكفر رقم واحد ولا الكفر رقم اثنين، هل هو في مجموعة من المجموعات الثلاث، هل من أهل العدل، هل من أهل الفضل، هل من أهل النفاق، التقسيم اللي قسمناه من قبل يعني. طيب باختصار النفاق نوعان أو قسمان، في نفاق عقدي ونفاق عمل. عقدي يعني نسبة إلى علم العقيدة، نفاق عقدي يعني نسبة إلى علم العقيدة، يعني اللي كشف إن فلان منافق علم العقيدة. إزاي؟ واحد مثلا من المسؤولين قال إن ما فيش حاجة اسمها صلاة كمثال، المهم إنك أنت يكون ضميرك أبيض وصدرك نقي ولا تكن حقدا لأحد، لكن مش مهم الصلاة. افترض واحد من المسؤولين أنكر الصلاة، خلاص هذا المسؤول كفر لأنه أنكر أمرا علمت مشروعيته من الدين بالضرورة، يعني مش محتاج لنقاش ولا أدلة ولا أي شيء. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، خلاص سمعنا وطعنا. واحد أقر الزنا وقال دي حرية شخصية من المسؤولين، مثلا حرية شخصية فقد كفر. لما يجي عالم يقول لا ده أنتوا فاهمينه غلط، ويبدأ يجيب آيات، الآيات طبعا بريئة، يشرحها ويسقطها على كلام الضال الأكبر عشان يعطي كلامه مشروعية. فلو العالم معتقد أن المسلك اللي سلكه ده صحيح ده نفاق عقدي، وزي عبد الله بن أبي وأسوأ لو بيعتقد. الحاكم بيقول إحنا في غنى عن القرآن والسنة مثلا، أي حاكم يقول نحن في غنى عن القرآن والسنة. طيب جاء عالم من العلماء المنافقين قال له ما يقصدش المعنى اللي انتوا فهمتوه، ده يقصد هيعمل لجنة فيها 200 متخصص ولا 600 متخصص، وبعد دراسة طويلة يقول له خلاص القرآن مش محتاجينه تاني، يقول له أنت مثله، أنت مثله مهما درست، لو درسنا القرآن 1000 سنة برضه هتيجي مسائل تجد محتاجين نرجع للقرآن تاني، محتاجين نرجع للسنة تاني ونعمل تعديلات في الدستور ده، نضيف حاجات ونحذف حاجات. إذا أي عالم يحل ما حرم الله ويحاول يجد مبررات بطرق خاصة، ما في حاجة اسمها ورشة للفتوى، ورشة عالم منافق وعنده مزورة ومقص، انت عاوز فتوى طولها 1.5 متر يقيس 1.5 متر وعليها 5 سنتي، تعاوز فتوى 120 ماشي، عاوز فتوى 80 بس ماشي. محل الشاهد أي عالم يحل ما حرم الله حتى ولو أحل كبيرة واحدة من الكبائر 70 كبيرة واحدة، إلا ما فيش مانع الخمرة هي بتجيب دخله ونحتاج لها في السياحة وما فيش مانع ونعمل مصنع وهتدر علينا دخله، القصة دي يعني حلال يا عم الشيخ حلال، قد كفر. وفي نفس الوقت منافق لأنه بيظهر خلاف ما يبطن، وداخليا عارف أنه هو في خطر عظيم أنه يحل ما حرم الله، وفي الظاهر يقول لا ده أنتوا اللي مش فاهمين الآية وأنتوا اللي مش فاهمين الحديث ومش فاهمين معالي فلان، معالي فلان ده ما يقصدش اللي انتوا فهمتوه، يبدأ يبحث عن مبررات. ده النفاق العقدي وبيخرج صاحبه من الملة حتى لو بيدرس من 80 سنة، لأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم، مش مهم في 80 سنة، المهم هل هو مات على الإسلام والإخلاص ولا مات على النفاق للعبر. الاحتمال الآخر، نسأل الله العافية، عالم يقول الصلاة فرض لا قدر الله وهو لا يصلي، شر البلية ما يضحي، ومعتقد أن الصلاة فرض لكن لا يصلي، يحض الناس على الصدقات والمسامة في وجوه الخير وهو مستطيع وشحيح كما 4 مهلكات شح وبطاعة، ده اسمه نفاق عملي، نفاق في العمل مش في العقيدة. معتقد أن المسامة في الخير مشروعة لكن لا يساهم، عن بخل، يقول الصيام فرض ولا يصوم، من حد كشف هو مفطر في رمضان يقول أنا عندي كذا، ويجيب لك قائمة أمراض، أنا عندي كذا وكذا وكذا وكذا، خلاص ده بينك وبين الله. فمعتقد أن الصيام فرض ولا يصوم بلا عذر شرعي واسمه نفاق عملي، ده لو دخل النار هو في منزلة أهون شوية من عبد الله بن أبي، يأخذ حكم ب50,000 سنة، ب40,000 سنة، ب75,000 سنة على حسب مصيبته، ويخرج، ويخرج في النار مدام مات على التوحيد، مات على التوحيد. فإحنا أما نشوف ظاهرة من ظواهر النفاق لا نتعجل، نقول أحد أمرين، إما أنه يفتي بالباطل ومعتقد أن هذه الفتوى صحيحة شرعا، ده نفاق عقد يعني أخرجه من دائرة الإسلام، أخرجه من دائرة الإسلام. أما لو كان يقول الصلاة فرض ولا يصلي كسلا وهو يعتقد أنها مشروعة وأنها فرض من الفروض العينية، ده اسمه نفاق عملي. نسأل الله من النوعين، نسأل الله العافية من النوعين، سواء النفاق العقدي أو النفاق العام. لكن الأمانة العلمية تقتضي مش أول ما أشوف واحد مخالف أقول ده منافق زي عبد الله بن أبي، لا، أقول ده حاجة من اثنين، أحتط لنفسي يعني بدل ما أشيل ذنبه وخلي مصيبته على دماغه لوحده وعلى من رباه وأساء تربيته، أقول فلان ده حاجة من اثنين، كان يحل ما حرم الله فهو نفاق عقد ومع ابن أبي ولن يخرج إن شاء الله من النار، إن كان يحل ما إن كان يقول الشيء الفلاني مشروع وواجب ولا يعمل وهو يعتقد أنه مشروع، ده اسمه نفاق عملي، نفاق عملي يعني لا يخرج من الملة، أمره مفوض إلى الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه بقدر ما عمل ثم يخرج. ولذلك لو قرأنا في تفسير ابن كثير عند تفسير قوله تعالى في أوائل سورة الحج، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، الآية دي بتتحدث عن أهل المعاصي كانوا يفعلونها ويعلمون أنها محرمة، يعني نفاق عملي مش عقدي، كفر عملي وليس كفر عقدي، عارف الصلاة فرض ولا يصلي، عارف الصيام فرض ولا يصوم. فالمهم التقى العصاة من المسلمين سواء كفر كفر عملي أو نفاق عملي في النار مع المشركين أصلا اللي لا خروج له. فالمشركون ما اكتفوش بالمصيبة والأهوال اللي هم فيها من العذاب، بدأوا يعايروا ويبخوا ويوبخوا المسلمين العصاة. خلي بالك من المسألة دي، التقى أهل الكفر العملي يعني عارف الصلاة فرض وما بيصليش فدخل النار، فالتقى مع أبو جهل ومع أبي لهب ومع عبد الله بن أبي والجماعة. المشركون والكفار قالوا لهم ماذا أغنى عنكم إسلامكم، إحنا مع بعض إحنا الاثنين. في هذه اللحظة يغار الحق عز وجل على أهل التوحيد مع أنهم أجرموا وأساءوا الأدب مع الله ومع الخلق، يقول للكرام لخزان النار: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. اللي عنده حتى ذرة من 100,000 ولا 200,000 من إيمان خرجوا، وهم خارجين من النار يتمنى الكافرون أن لو كانوا مسلمين حتى ولو عصاة، ويأتي عليهم زمان فيخرجوا من النار. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، يعني حتى لو كانوا مسلمين عصاة، هياخدوا فترة ويخرجوا، لأن أنتم عارفين أن يوم القيامة يوم طويل له بداية ولا نهاية له، مش يوم القيامة 50,000، دي مرحلة من المراحل، مرحلة الحشر. فيوم القيامة يوم طويل له بداية ولا نهاية له، لا مليار سنة ولا 20 مليار سنة، ملوش نهاية لكن له بداية. بسم الله الرحمن الرحيم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث يعني القبور، وبدايته بالبعث. وبعض العلماء يقول بداية يوم القيامة بوفاة المكلف، لحديث من مات فقد قامت قيامته، بس اسمها قيامة صغرى، قيامة صغرى. الشاهد يوم القيامة طويل جدا، ملوش له بداية لكن ملوش نهاية. فممكن المسلم العاصي اللي بيميزه عن شارون ورابين والجماعة انه ده اسمه محمد وده اسمه حسين وده اسمه علي وده اسمه كذا وده اسمه كذا، والتاني اسماء الكفرة معروفة مشهورة يعني، لكن ما فيش اي شعبة من شعب الايمان عملها تعترف ان الزكاة فرض. ليه ما تخرجش الزكاة؟ انا علي كذا وديون ومشاغل ومشاريع وكذا. طيب ما بصليش ليه؟ الله يرحمه ما عودناش الصلاة، ادعي لي معاك بس لما تصلي شماعة كده اسمها ادعي لي معاك، لكن مش ناوي صلاة، لكن معترف ان الصلاة فرض. ده اسمه كفر عملي او نفاق عملي. ربنا حكم عليه مثلا بيوم 50,000 او بيومين 100,000 هيخرج، لكن اللي أنكر شعبة واحدة من شعب الإيمان، سواء التحاكم إلى شرع الله أو أنكر الجهاد أو أنكر الصيام أو أنكر الحج أو أنكر كذا، فقد خرج من الملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تعودنا من اللقاء السابق أن ناخذ 5 دقائق وفي رواية 10 دقائق وبعدين نبدأ إن شاء الله.